السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من روائع القصص، راح تستمتعون فيها أكشن على دراما على رومانسية على المصادفات الغريبة وتدبير رب العالمين في أخذ حق الإنسان المظلوم. قبل أبدأ القصة اتصل علي شخص أمس، شخص كبير في العمر، وخذ رقمي من أحد الأصدقاء اللي يعرفني وتواصل معي. قال لي يا أبو طلال، أنت ذكرت قصة، والقصة هذه أنا سبقني ذكرتها يعني في أول فيديوهات عن قصة الضابط الكويتي والفتاة السورية. هذا الضابط سوى قتل هالفتاة السورية وربط رجولها في حبل وحط ثقل اللي هو يعني وزن ورماها في وسط البحر. يعني مستحيل أحد ممكن يعثر على الجثة في وسط البحر وساحبها في ثقل وكذا ونازلة في العمق. يقول لي أنت ذكرت أنه تم العثور عليها بعد ما مشطوا البحر فترة طويلة. قلت له صح. قال لكن بذكر لك معلومة شلون تم العثور عليها في وسط البحر. قلت أتكلم، قول لي. قال أنا الله يسلمك موظف في أحد السفن الكبيرة لصيد الأسماك، كويتية، شركة كويتية معروفة جدا ويعرفونها الكويت كلهم يعني لأن شركة هي اللي متسيدة يعني. قال إحنا عندنا هالسفن الكبيرة، وتعرفون أنتم السفن اللي تكرف البحر أو تصيد السمك، عندهم شبك وعندهم كذا، مرات يصيدون يعني أسماك اللي تكون في الأعماق مثل الزبيد وغيره ومثل الربيان ومثل الـ يعني بعض الـ يعني الأسماك اللي تكون في العمق لازم يكون عن طريق شركة كبيرة، وتكون هذه عندهم كرافات يعني مسموح لها ومرخص لها من الدولة. يقول أنا كنت أحد الموظفين على هالسفينة هذه. يقول ذاك اليوم كنا طالعين في جولة لكرف الأسماك، يقول نرمي شبك كبير وينزل في العمق ونبدأ نسحب. يقول سحبنا أول غلة يعني أول إنتاج من الأسماك اللي صايدهم في الشبك. يقول طبعا آلاف الأسماك. يقول لما طلعت الشبكة ولا هذه جثة من بين السمك. يقول إحنا أول مرة، يقول أنا وطاقم السفينة بحياتنا ما شفنا جثة. يقول خفنا وكذا ونزلنا الشبكة مرة ثانية، رمينا كل الأسماك مع الجثة من الخوف. يقول ما احنا عارفين هذه جثة يعني رجل امرأة يعني له علاقة في الكويت، لأن احنا كنا في وسط البحر يعني قلنا يمكن من أي دولة ثانية وسحبتها الأمواج يعني والجثة متحللة. يقول رمينا واحنا ما نبي مشاكل وخفنا ومن الخرعة يعني ما نبي نحط الجثة داخل السفينة علشان أنا تحمل مسؤولية. يقول بلغنا على طول، بلغنا المدير. قال زين وبعدين سويتوا؟ قال والله ما ندري، الجثة متحللة ورميناها مع الأسماك يعني حتى السمك ما ينفع أننا نأخذه بعد هذا. قال خلاص احنا ما لنا شغل يعني رميتوا خلاص. يقول ردينا نكرف مرة ثانية وتطلع معانا الجثة. يقول انصدمنا، رمينا الشبك مرة ثانية واتصلنا على المدير. قال لنا ليش طلعت معاكم مرة ثانية؟ قالوا احنا نمشي على نفس الخط، عندنا خط معين نكرف فيه السمك والجثة إلى الآن موجودة في نفس الخط، يعني نروح شوي قدام المرة اللي فاتت احنا ما ندري وين رميناها يعني تطلع معانا في الشبكة. قال زين سويتوا فيها؟ قال والله رمينا مرة ثانية الغلة كلها سمك والجثة. قال لا ليش سويتوا كذي؟ خلاص بدام طلعت معاكم الجثة خلاص، لكن لا تدخلونها داخل السفينة، اتصلوا في العمليات وخلي يجون يشوفون شنو قصتها. قال خلاص احنا رميناها. قال يلا اوكي. يقول ردينا سوينا الخط من جديد، قلنا خلاص اكيد راحت يعني الجثة يعني راحت مكان ثاني او خط ثاني. يقول احنا ضعنا ومن التوتر وخط في البحر يعني ضيع شوي. يقول قعدنا نكرف نكرف نكرف وتطلع معانا الجثة المرة الثالثة. يقول لا عاد هالمرة خلينا مثل ما قال لنا المدير واتصلنا في العمليات وجو خفر السواحل وجابوا الطب الشرعي وكذا. بعدين اكتشفوا ان هذه جثة الفتاة السورية اللي رماها الضابط اللي قتلها بعد ما رمى بعد ما ربط ريولها في رجولها في الحبل والثقل ورماها في وسط البحر. يعني رب العالمين كاتب ان لابد تطلع الجثة وتنكشف الجريمة، وطبعا كشفوه وحكموا عليه بالاعدام، والقصة طويلة عندكم موجودة في اليوتيوب. لكن قصة الليلة قصة ولا أروع. أنا بنفسي لما قعدت أقرأ ملف القضية شيء جميل جميل جميل جميل. أتمنى منتج وكاتب ولا كاتب سيناريست يعني ياخذ هالقصة هذه ويسويها يعني فيلم، ولا يسويها مسلسل، ولا جميلة ما تقل روعة عن المسلسلات اللي التركية واليابانية اللي يسوونها 10 مواسم يعني بصراحة، ولا أفضل منهم. القصة هذه الله يسلمكم كانت بداية الأحداث، المشكلة اللي حصلت في القصة عام 91، لكن برجع فيكم للزمن شوي ورا. في رجل هذا الله يسلمكم من أهل دومة، كبرى مدن غوطة دمشق الريف، عنده أولاد، وبعد ما كبروا عياله شوي وكذا قرر إنه يوزع الورث بينهم. قال لهم ليش وأنا يعني مدام على حياتي وأنتم موجودين وأقدر أراعيكم، بعطيكم كل واحد نصيبة وكل واحد يروح يشوف رزقه بصوب. لأن هذا الرجل كان شغلته شنو، يملك مزارع أراضي وعنده ما شاء الله خير من رب العالمين، لكن في مدن متفرقة في سوريا. فجاب عياله ووزع لهم، واحد من عياله اسمه عثمان أحمد الدوماني، هذا كان عمره 20 سنة، أبوه زوج وهو صغير، وهذا لأنه أصغر واحد من عياله فزوجه، قال أنا ما راح أتركك لين تتزوج وتعال خذ نصيبك من الورث، وكل واحد يروح يشوف الأرض اللي ملكها والمزرعة اللي صارت الحين ملك له ويتوكل على الله ويشوف حياته. كل واحد متزوج وعنده عيال والله يسهل عليكم. فعلا بعد ما وزع الورث وعطى ولده اللي هو عثمان أحمد الدوماني، عطاه كل يعني مستحقاته، والولد كان متزوج وعنده 4 أبناء، عنده 3 أولاد كبار يعني ما هم كبار يعني أقصد أعمارهم، الكبير اسمه خالد كان عمره 8 سنوات 9 سنوات، واللي أصغر منه بنت اسمها هبة، وعنده ولدين أصغر من هبة رضا والثاني خالد. المهم كل واحد رحب بديرة من هالعيال، من بينهم بلال، أبو بلال عفوا اللي هو عثمان أبو بلال، لأن ولده الكبير اسمه بلال، وعنده خالد ورضا وهبة. المهم هذا أبو بلال بعد ما أخذ ورث من أبوه مزرعة وأرض، وهو الولد شاطر ورجل بمعنى الكلمة، شخصية جميلة جدا، صحيح إنه عصبي لكن عصبي بالحق، ما يرضى الذبانة توقف على أنفه، لكن يعطي كل شخص حقه بحقه، شخصية جامدة لكن حبوب خلوق يساعد الكل. هذا الله يسلمكم استقر في أطراف دومة، عنده كم أرض أبوه ورثه إياه ومزرعة، وعنده أولاده وعايش ومسوي مثل المجلس أو الديوانية أو الديوان، لكن ما يخليه عند بيته، لا مخليه واحدة من المزارع اللي يملكها. هذا أبو بلال ما يحب أن أي شخص غريب حتى لو كان صديق أنه يجي عند بيته، لا تبي تجي عندي حياك الله في مجلسي في هالمزرعة هذه. مسوي مجلس كبير وحاط فيه واحد من العمال عنده يصب قهوة ويضيف الناس، ومسوي عزبة حلوة عجيبة، فما يبي أحد يروح للبيت ويحرص على ربعه دائما إذا تبيني تجيني هني في العزبة، لا حد يجيني البيت أرجوكم، لأني أنا ما بأحد يعني يكشف على يعني حريم بيتي، وحريم بيتي يطلعون مرات وكذا، ما أنا ما أحب. قالوا لا بالعكس، هذا شيء راجع لك وشيء يعني من حقك. الكل قاموا يجون وين في هالمجلس، طبعا كبر بالعمر مرت عليه الأيام وكذا، عنده صديق عمره اسمه بوغازي. هذا طبعا يسمونه بوغازي على أمل أنه يجيه ولد يعني يسمي غازي، لكن هذا عنده بنت عمرها 9 أشهر اسمها قمر. فم يعني مال رزقه بولد، لكن حصلت معاه مشكلة. يوم الأيام دخل واحد على مجلس أبو بلال، قال له يا أبو بلال ما دريت عن صديقك بوغازي؟ قال ايش فيه عسى ما شر؟ قال له والله بوغازي ترى زوجته توفت. لا حول ولا قوة إلا بالله، توها صغيرة وكذا، لأن عمره في أول الثلاثينات يعني. قال والله توفت الله يرحمها، والرجل الآن مسوي عزو ما عنده أحد. طبعا هذا بوغازي هو يتيم، يعني يتيم الأب والأم، ولما كبر حتى لما جو يبي يشوفوا له بنت الحلال وكذا، راح تزوج واحدة من دار الأيتام واستقر، ورجل إنسان خلوق وكذا، ورب العالمين رزقه في بنت اسمها قمر، لكن قدر الله وتوفت زوجته. طبعا قام أبو بلال لأنه صديق عمر هذا أبو غازي، قام بالعزب الكامل، ما قصر معاه، وقف معاه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وحتى بعد ما خلص العزب وكذا وخلاص انتهى الموضوع. يعني متعود أن أبو غازي دائما هو اللي يجيه في المجلس. مرت الأيام، أسبوع أسبوعين ثلاث، بعدين اختفى أبو غازي، ما قام يمره. هو يعني يعتقد أن أبو غازي بسبة وفاة زوجته، وبعدين عنده بنت عمرها 9 أشهر، يعني أكيد إنه يعني متضايق، ودائما يراعي بنته وما يقدر يتركها. وهذا مسكين فعلا بوغازي كان متورط بشغلة البنت، يعني البنت تبي رعاية وهذا يتيم وما عنده أحد، فكل يوم الثاني ماخذ بنته يوديها عند واحدة من الجيران، واحدة من صديقات زوجته الله يرحمها، يحاول يدور لها واحدة ترضعها، ما يبي رضعها ترضيعني رضاعة صناعية وكذا، فيحاول يشوف يعني. المهم لكن انقطعت أخباره عن صديق أبو بلال. أول شهر ثاني شهر ويجيه واحد من أصدقائه، قال له يا أبو بلال صديقك أبو غازي سالفته وين وكذا؟ قال والله يا أخي والله ما أدري عنه، أنا كنت يعني أزوره أول أيام بعد وفاة زوجته وكذا، والرجل مشغول أشوفه دائما مع بنته، لكن يعني قلت يمكن عنده ظروف، ما حبيت أتدخل في حياته، لو إنه يبي شيء أنا أعطي عيوني. قال يعني أنت ما تدري بالموضوع؟ قال لا والله ما أدري، إيش صاير شيء؟ قال والله يا أبو بلال ما أدري إيش أقول لك، هذا صديقك وعزيز عليك، وما حبيت يعني أضيق خلقك، الجلسة اليوم جلسة شوية فيها ضحك وكذا. قال يا أبو الحلال تكلم، إيش فيه أبو غازي؟ قال أبو غازي صاير فيه فشل كلوي. لا إله إلا الله، والرجل كله قاعد في البيت والبنت بحضنه، وكل شوي ساعة ساعتين ثلاثة تجيه واحدة من الحريم جيرانهم يا الله تأخذ منه البنت تبدل لها وتشربها وترجعها له، ما هو راضي يترك بنته كله بحضنه، والرجل فيه فشل كلوي صعب جدا وحالته الصحية متدهورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويروح أبو بلال إلى بيت أبو غازي صديق عمره. يا هلا أبو غازي حبيبي، شلونك شخبارك؟ يشوفه على الفراش تعبان، الوجه أصفر، نازل وزنه، وحالته حالة، وبنته حاطها على كتفه على يمينه كذي، والبنت كل شوي تبكي، يشيلها من يمين يحطها يسار، متعذب شوي. وتجي واحدة من الحريم تضرب الباب، الله يخليك ممكن تجيبوا لي البنت؟ يعطفون عليها بنات الجيران وجاراته وصديقات زوجته الله يرحمها. حزن عليه أبو بلال، قال يا أبو غازي يا حبيبي أنت، يا أخي ليش ما بلغت أنك مريض وكذا؟ قال والله يا أبو بلال أنا تبي الصراحة، ترى أنا أدري موضوع الفشل الكلوي هذا من زمان، لكن من وفاة زوجتي وأنا ساءت عندي حالتي والنفسية صارت صعبة والمرض شد علي. والله يا أبو بلال الحزن اللي مقطعني ما هو المرض، الحزن اللي مقطعني بنتي قمر هذه من بعد عيني، من اللي راح يرعاها وكذا، وتعرف هذه بنت ما هي ولد، الولد يكبر إن شاء الله يعني يقدر يشوف أموره، لكن البنت صعبة، هذا عرض وهذه كذا ويسولف له. أبو بلال هذا يبكي على صديق يشوفه خلاص وصل مرحلة اليأس، قال له يا أبو بلال إن شاء الله نشوف لك واحد متبرع وأنا راح أدفع كل التكاليف ولا تشيل هم وراح تقوم بالسلامة. ويا أبو بلال صدقني والمرض هذا مرض عادي وصدقني إن الناس كثير. قال له يا أبو بلال أنا أحس إني بموت، أنا بكون معك صريح، أنت صديق عمري وخلني يعني أكشف لك اللي بقلبي قبل أموت. قال يا أبو بلال أنا بس أبي أوصيك وصية إذا تقبل الوصية. قال شلون ما أقبل وصية، أنت آمر بدون ما توصي، آمرني بس. قال يا أبو بلال إذا مت البنت هذه إذا انقلوها إلى دار الأيتام أبيك بس أنك يعني تمرها كل فترة فترة وتزورها وتشوف أخبارها. ويقعد يبكي أبو بلال. قال يا أبو غازي دار أيتام وأنا حي، والله يا أبو غازي لا تكون بنتك أعز من عيالي، وراح أسخر لها مالي وحلالي لين تكبر والله يسهل عليها وتتزوج وما راح أتركها، لكن إن شاء الله أنك بتقوم بالسلامة، لا تفكر هالتفكير، لكن اعتبر عندك أخو ثاني ويشيل بنته. قال يا أبو بلال أنا بموت، أنا أدري فيني خلاص، أنا وصلت مرحلة والحين عندي فشل مبكلة كلتين والموضوع صعب علي وما في علاج وكذا مرة كنت أروح أغسل، لكن الحين أنا وصلت خلاص. قال لا يا أبو غازي لا تفكر التفكير. وطبعا أبو بلال عنده واحد قهوة عنده ويضيف الناس. قال اسمعني تقعد عند أبو غازي تخدمه ليل ونهار، تغسل له وتنظف له وتوكله وتشربه وتبدله اللي يبي، وهذه سيارة حط له بيك اب اللي هو الوانيت الصغير هذا، وهذا تحط السيارة هنا عندك إذا يحتاج إلى أي علاج إلى أي مصحة توديه له يعني تعالج أو إسعاف أو شيء أبدا ما تفارقه، تفهم ولا لا؟ قال حاضر. وخذ قمر، قال له يا أبو غازي خل قمر عندي عند زوجتي وترعاه والبنت تحتاج إلى رعاية، وأنت إن شاء الله راح تقوم بالسلامة ولا تفكر هالتفكير، وأنا بإذن الله من بكرة ما راح أخلي مستشفى في سوريا ولا في أي دولة في العالم إلا أدور لك على متبرع للكلى وراح أدفع جميع التكاليف. تحسنت شوي نفسيته المسكين هذا أبو غازي، وفعلا خذ منها قمر وراح وداها إلى زوجته. أول ما مسك زوجته قال لها شوفي علي الطلاق بالثلاث انت وعيالك، اذا شفت البنت هذه مخدوشه خدش بسيط او احد قايل لها كلمه او مزعلها او من اليوم هذه تعتبر بنتي واعز من عيالي واعز منك، وانت طالق بالثلاثه اذا حصل لها اي شيء. قالت لابن حلال بدون ما تحلف علي بالطلاق خلاص اعتبر الموضوع عندي، والله يرحم أمها ترى كانت صديقتي وهذا أبو غازي يعني صديق عمرك، أنا ما راح أقصر يا أبو بلال ليش معصب علي؟ قال لا لأن هذه أمانة الحين. فهمتني يا أم بلال؟ قالت لا أبدا لا توصيني، راح أحافظ عليها أكثر من عيالي. قال لها قواك الله وسامحيني إني شديت عليك، لكن أرجوك لا تسودين وجهي. قالت حاضر. خذت البنت وطبعا ما قصرت فيها، فعلا كانت من أعز عيالها. طبعا زوجة أبو بلال كانت حامل، وأبو بلال موصي زوجته أول ما تولدين اللي في بطنك تقومين ترضعينها، تلحقين عليها قبلها تكمل سنتين وترضعينها على شان تصير هذه أخت عيالي. فهمتي؟ قالت تم. وما قصرت فيها. نرجع إلى منه؟ أبو غازي. أبو غازي طبعا ما قصر معاه ورايح راد، وهذا أبو بلال يروح يشوف شغله ويروح إلى مجلس، ويطلع من المجلس يروح يقعد عند صديقه أبو غازي، إلى أن جاء اليوم اللي خلاص أبو غازي حس إنه بيموت. مسك أبو بلال وقعد يوصيه ويبكي. أبو بلال قال له لحظة، لا تكمل الكلام، أنا عطني بس ربع ساعة وجايك. ويقوم يطلع أبو بلال من بيت أبو غازي ويروح ويجمع وجهاء المنطقة في دومة ويجيبهم مرة ثانية إلى بيت أبو غازي. ادخلوا ولا أبو غازي على فراش الموت ويشهد الرجاجيل كلهم والوجهاء، قال لهم يا جماعة، أبو غازي صديق عمري وصاني على بنته، وبنته قمر عندي وتعتبر الآن واحدة من عيالي، وما راح أقصر فيها، وهذه أمانة، واشهدوا علي. وعلشان يطمئن قلب أبو غازي، لأن الرجل في حالة يعني صحية تعبان مرة واحدة. ها رضيت يا أبو غازي؟ يقعد يضحك أبو غازي وهو يبكي وحالته حالة وتعبان. ما طول جاء الليل ويتوفى أبو غازي رحمة الله عليه. حزن عليه أبو بلال حزن كبير جدا جدا، لدرجة أسبوعين وهو مو راضي يكلم أحد، سوى عزة والناس تعزي أبو بلال بصديقه أبو غازي رحمة الله عليه. راحت الأيام وجدت الأيام، ولدت زوجة أبو بلال وجابت الولد الصغير اللي اسمه رضا. قامت رضعت رضا ورضعت قمر علشان يصيرون اخوان، وفعلا اصبحت قمر واحدة من العائلة. لكن يعني أبو بلال زود على انه يحس ان هذه بنته، فوقها يحس بالأمانة، فصار يدلعها بشكل مو طبيعي. صار ما ينام الليل اللي يشوفها، ها نامت ولا لا، جوعانة مبدلي لها ملابسها، تعبانة ولا لا، يروح للمجلس يرجع يشوف البيت يشوف ها وين قمر، تقول له قمر متوها نامت، قمر كذا، يعرف متى مواعيد نومها، يجي قبل لا تنام علشان يشوفها ويضحك أو يلعبها. وصار خلاص صار عنده هذه قمر يعني الكل بالكل في حياته. اكبروا عياله وصار ولد الكبير اللي هو بلال عمره 26-27 سنة. لكن بلال فشل في الدراسة، فصار أبوه يشغله معاه يعني في إدارة المزارع والأراضي والشغل اللي عنده يعني، والولد يعني مشغول مع أبوه وهبريح. خالد ورضا الصغير هذا يكملون دراستهم ما في مشكلة. هبة تزوجت وراحت بيت زوجها والله ستر عليها. قام أبو بلال عنده قطعة أرض كبيرة وفي موقع مميز، وقام وبنى فيها 5 بيوت بجنب بعض ومتشابهة البيوت، نفس الحجم نفس الشكل، ضبطها وقام قال حق عياله شوفوا. هبة أول واحدة تزوجت قال لها هذا البيت باسمك، عيشي فيه أنت وزوجك. وقال حق بلال، يا بلال تبي تتزوج بعطيك بيت، وانت يا خالد وانت يا رضا وانت يا قمر، والبيت الخامس هو بيت اللي هو قمر، وتصيرون كلكم جنب بعض ماشي، اللي تزوج ياخذ له بيت وسجله باسمه. قال اوكي. وتروح الايام وتجي الايام، كبروا العيال وجاء بلالي بيتزوج، فقال له ابوه انا بتزوج يبوه كذا، قال له ان شاء الله حاضر بشوف لك بنت الحلال، بنت ابو سمير، ابو سمير الدالاتي، هذا من اعز اصدقاء ابو بلال كذلك، وهذا يشتغل حداد وعنده مثل الورشه يعني في دومه. يذكر انه عنده بنت اسمها ناهد. طبعا هالعائله عائله ابو سمير ناس محترمه وراقيه وتخاف الله، وناس يعني اهل عادات وتقاليد، وابو بلال يعرفهم يعني يعرف صديقه ويعرف يعني تربيه العياله. فذاك اليوم قال حق ابو سمير، قال يا ابو سمير بنتك ناهد الله يخليها لك يعني ها شلونها وكذا. قال والله خلصت الثانوية وقعدت في البيت يعني ما تبي تكمل دراستها وكذا والبنت خلاص كبرت. قال له إذا إحنا نبيها حق ولدنا بلال. قال له والله يسعى المباركة يا أبو بلال ونعمة تربية بلال. ها موافق؟ قال خلنا أسألها. سأل بنته اللي هي ناهد قالت يا يبانا والله ما عندي مانع وافقوا على الزواج وزوجوا بلال ناهد وعطاه بيت من البيوت اللي بانيها أبوه وعاش وصار عنده ولدين في البداية ومشت فيهم الحياة والأمور طيبة. أخوه خالد ورضا وقمر كلهم يكملون الدراسة. قمر دخلت كلية الآداب تخصص إيه اللي تحب كذي يعني. وأبوها أبدا قال له أنت شنو تبين؟ تبين أدزك سويسرا تدرس سويسرا ما أدري تصوم سويسرا أمريكا أوروبا وين تبين بس قولي. قالت لا لا يبا أنا أبي هني كلية التربية. طبعا لما كبرت أبوها فهمها أن أبوها فلان أبوها الله يرحمه أبو غازي وأمها فلانة وكذا يعني شرعا أنه ما يجوز أنه موضوع التبني. بس قال لها أنت الحين بنتي في الرضاع لأن مرتي مرضعتك وهذول إخوانك وفهمها الموضوع وشلون هو يعني مفهم الوضع شلون خذاها من أبوها لما توفى الله يرحمه وكذا. لكن قال لها أنت ترى أعز من عيالي والكل يحبها إلا واحد منه بلال. بلال نفسيته ضيقة شوي ونفيسة وفي حقارة لكن ما هو قادر يعبر عن الحقارة اللي فيه. خايف من أبوه أبوه بلال هذا يقطعه لو يحس إن هذا تفكيره. لكن بلال مرات شو يسوي؟ يقط كلام على منو؟ على قمر. ايه بنت شوارع طبعا ما يقولها قدام اهله قدام امه ولا اخوانه لا لا لا لا يخاف. يقول بينه وبينه ده عصب يعني ينغز يحسسها انه يعني ترى انت لا صدقين نفسك ان انت واحدة من العائلة ترى انت مجرد واحدة تبنيناها بنت بالشارع وكذي يبين لها. والبنت تحزن وتسكت تخاف انها تسبب مشكلة وتدري ابوها ابو بلال لو يدري اللي مربيها لو يدري عن بلال قاعد يسوي كذي كان قطع. فما تبي يعني ان تجيب مشاكل حق عائلة مربيتها وعائلة مو قصرة معها فتبلع الكلام وتسكت وتقول ما يخالف هذا أخوي بالرضاعة مهما كان هو يعني صحيح أنه غبي ما يدري أن هذه أخته في الرضاعة كأنها أخته الحقيقية لكن إيه تقول مهما كان هذا أخوي وأخ غلط على أخته خلاص يعني اتعدي له. كل فترة وفترة يقط له كلمة إذا كان معصب إذا كان كذا لكن ما حد يدري بينه وبينه. إذا شاف ذلفي منك الله لا تفرجيني في وشك. إذا سافر وجاء وجدت بتسلم عليه قال شو مفكر حالتك أختي يعني وهي تسكت وساكتة وما تقول لحد. راحت الأيام وجدت الأيام هذا بلال متزوج ناهد. ناهد عندها أخو اسمه مصطفى عندها واحد شري راعي مشاكل من هذول اللي الزعران اللي ضرب سكاكين ووجهه مشخط وكل يوم الثاني ماسكينه وحاجزينه ومرات يمسكونه بسرقة مرات بمشاجرة مرات بتعاطي يعني الولد هذا مصطفى يعني سمعته بالحضيض. لكن أبوه ما هو قادر عليه اللي هو أبو سمير يعني ما هو قادر على مصطفى. سمير محترم أما أخوه مصطفى هذا ما هو محترم أبدا. وناهد في قمة الروعة والاحترام بنت متربية صح لكن أخوه هذا طلع شاذ شي يسوي. المهم هذا مصطفى صديق منه صديق بلال كل فترة وفترة يجي عند بلال ويقعد حتى أن ناهد أخت مصطفى كانت تضايق لما تشوف أخوها جاي يزور زوجها خايفة أنه يخرب زوجها يعني كانت تقول حق مصطفى يا مصطفى يعني ايش تبي يعني ليش جاي عندنا؟ يقول شنو يعني هذا مش بيتك يعني بيت اختي اجي شنو المشكله يعني؟ تقول زين انت مصطفى ترى انت عندك سوالف وكذا لا تقعد تخرب زوجي. قال حل حل يعني انت بس تروح حق زوجها بلال تقول له يا بلال يعني انت ما لقيت احد تصادقه وتمشي معاها الا مصطفى. ينصدم يقول له اخوك هذا تحرضيني عليه؟ تقول له إيه ترى أخوي أزعر وأخوي راعي مشاكل وكذا وابتعد عنه، شو بدك فيه يعني؟ قال لا لا رجع لا تقعد كل منه، هذا ترى صديق على فكرة، يعني بغض النظر على أنه أخوك لكن هذا صديقي يعني. ساكتة شو تسوي. يوم الأيام قاعد أبو بلال في المجلس وجاين عنده الشيوخ المدينة اللي هو فيها وبعض الناس يعني أصدقاء ووجهاء ومن بينهم الشيوخ دين يعني، ويسولفون عن التبني وعن رعاية الأيتام ومن هالكلام ومن ناحية الشرعية وكذا، وذكروا قصة أبو غازي رحمة الله عليه وأبو بلال، ومدحوا أبو بلال المجلس إنه والله ما قصر وربى بنته وكذا. أبو بلال قال لهم يا جماعة والله هذه ما هي منه، هذا صديق يعني له حق علي أكثر من اللي قاعد أسويه، أنا أحس إني أنا مقصر. قال لا لا والله عز الله إن الكثير وخصوصا نسائنا وحريمنا اللي يحتكون في أهلك وكذا عارفين شلون أنت قاعد تربي البنت، صراحة أنت إنسان في قمة الروعة يا أبو بلال، الله يحفظك وجزاك الله خير وأجرك عند رب العالمين. لكن الشيخ إيش قال له؟ قال له يعني يا ريت إن التبني حلال، كان أنت زبطت معك يا أبو بلال. قال له يعني شنو يعني؟ ما فهمت. قال أنت عارف هي تبقى بنت أنت تربيها جزاك الله خير رعاية أيتام، لكن ما يصير واحد يتبناها. قال له هي تعتبر مثل بنت، وحين يعني مرتي مرضعتها وهي يعني أخت أولادي. قال أنا عارف بس طبعا هي ما تورث. قال نعم. أبو بلال ما عندها المعلومة هذه، ثقافته الإسلامية شوي يعني أن شرعا هل تورث ولا لا. قال جد والله يا شيخ. قال إيه شو أنت مفكر أنها تورث؟ أصلا ما بيجوز أنها تورث يعني، هذا شرع وما يصير وكذا. قال بس يا شيخ أنا يعني من بعد عمري وكذا يعني ودي أمن عليها وهي حبيبتي وعزيزة علي وأنا خايف عليها وبأمن مستقبلها، أخاف أموت بكرة. قال لا يا أبو بلال ورث ما يصير، لكن ممكن أن على حياتك وعلى عينك يعني وانت موجود على قيد الحياة ممكن انك تعطيها هدية ما هي ورث وتسجل باسمها وخلاص، وتعتبر هذا من مالك الخاص يعني ما حد يقول لك ليش عطيتها ما عطيتها كيفك، لكن اذا لا سمح الله توفيت الورث ما يتقسم عليها لان هي ما هي بنتك يعني. قال ها. قاعد يفكر بالموضوع بعد ما مشوا الناس. قال لي والله أنا بسوي مثل ما سوى أبوي يعني أوزع الورث وكذا، لكن وأنا حي علشان أضمن أن قمر تأخذ نصيبها والدنيا تغير الناس والفلوس تغير الناس. فيوم الأيام راح جمع عياله بلال وخالد ورضا وقمر وهبة جابهم. قال شوفوا أنا طبعا باني لكم البيوت وأحسن البيوت حاطة لكم، لكن في موضوع أنا أبخبركم فيه، وأنتم عارفين قمر هي أختكم في الرضاعة يعني مثل أختكم تماما، وهي أعز منكم كلكم. وهم يضحكون عياله، هم طبعا كل يحب قمر، خالد ورضا وهبة يموتون في قمر، وأبوهم يدرون فيهم أن ليش أبوهم يحب قمر أكثر مع أنه هو كذلك يحبهم، لكن قمر أكثر لأن قمر لها وضع خاص وأمانة وهي بنتي الحين يعني، فهم مقدرين الوضع يعني. إلا بلال. بلال ساكت من الزراسة وحاقد إيه إيه صح أختنا وإحنا بنحبها ومن الزراسة، كأنها مو عاجب الموضوع. قال أنا بقول لكم شيء راح أعمله بس علشان ما تتفاجئوا، أنا على حياتي راح أسجل هدية مني إلى قمر، راح أسجل لها قطعة أرض وعقار وكذا، وأنتم إذا توفيت أنتم راح تأخذون الورث شرعا تقسم بينكم عادي، لكن لأنها ما راح تورث أنا راح أسجل لها، وإذا بسمع واحد فيكم همسا يفكر أن يزعل ولا يتضايق ولا يسأل ليش وكذا، والله ما بخليه ينام ليلة واحدة عندي في البيت. تفهمون ولا لا؟ قالوا لا يا يبا، وكيفك وانت حر، والله يعطيك طولة العمر. طبعا قمر قاعدة وتضحك وتقول لا يا يبا ما لا داعي، وجزاك الله خير ويطول بعمرك، أبي سلامتك وطولة عمرك، أنا ما بدي شيء من الدنيا وكذا. قال لها لا لا لا، وبعدين أنت من أمتى ترد علي؟ شو مفكرة حالك؟ ترى أنت بنت يعني مش ولي علي، أنا بكيفي، تفهمي؟ وهي تضحك فاهمة أنه شون يكلمها يعني أنه أنا غصب عليك. المهم ضحكوا وكذا وسكتوا، واللي تشوفه يا يبا تسوى، وهذه قمر حبيبتنا كلنا أصلا. فعلا راح سجل مزرعة وسجل أرض وسجل بيت اللي مسوي لها باسمها وضبطوا الأمور. لكن هو ايش كان قايل لهم؟ قايل لهم أنا خلال هالأسبوع القادم راح يعني أسجل لها الهدية. هم ما يدرون أنه أصلا مسجل وخالص، لكن بلغهم يعني بس يستأنس في أنه بلغهم، ولا هو ماخذ رأيهم أصلا. قال لهم أنا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله راح أسوي هالموضوع، ولا هو أصلا مجهز كل شيء. بلال لما طلع انجن، شنو؟ يبي يسجل لها عقار وأراضي وهدايا وما أدري شنو، وراح تأخذ من نصيبنا ومن ورثنا. رجع البيت ودخل على زوجته ناهد وهو متضايق. قالت له ايش فيك يا بلال وشكلك معصب؟ قال لها ما تحكي معي، ما بدي أسمع صوتك. شو شو شو فيك شو فيك شو فيك حبيبي شو فيك تقبرني؟ قال لها ما سمعتي أبي شو بده يعمل؟ قالت له شنو شو بيسوي؟ قال بدو يعطي قمر هدية من يعني الأملاك اللي عنده، لأنها ما راح تورث بكرة وكذا، وإحنا مش ناقصينها وكذا، بنت الشوارع، بنت اللقيطة، بنت الكذا، ويسب فيها ويسب فيها. وتنصدم ناهد، ناهد بنت رجل مربيها تربية محترمة. طالع بلال انصدمت منه. قالت لبلال انت تعرف الحكي هاي لو بيسمعوا بيك انت تعرف ايش راح يسوي فيك؟ قالت له يعني بلا ما انك تشوف حالك على هال يعني تشوف حالك على موضوع اكبر منك، ترى ابوك لو بتقطع يدينه ورجوله ما عنده مانع، لكن انك تلمس شعره من قمر صدقني إن بيرميني أنا وياك وأولادنا من الشارع. أنا ما بنصحك، وبعدين على فكرة ترى قمر هي فعلا أختك في الرضاعة، وبيك مربيها وهي أمانة وكذا وكذا، وانت عارف قمر هذه بنت منه؟ بنت أبو غازي، هذا صديق عمره لبيك، وهذا كذلك صديق أبوها كذلك اللي هو أبو سمير، وتعرف القصة هذه ناهد. قالت لا لا، اللي قاعد تسويه انت غلط، واللي يسوي أبوك هذا كيفه وحلاله وجزاه الله خير، يعني هو يبي يعني يكفي جميل اللي سواه، تبي على آخر عمره يخلي البنت ما عندها حلال ولا شيء، وهذه بنت ما هي رجل يعني علشان يعني تدبر نفسها ولا تروح تشتغل بالشوارع ولا لا، هذه بنت يبي أمن لها حياتها، وعندكم خير من رب العالمين. ايش قاعد تقول أنت يا بلال؟ قال له أنت سدي بوزك، أنا الغلطان اللي جيت اشتكيت لك وكذا. سكر عليها الموضوع، زفها وطرادها، قال لها يلا روح الغرفة، أنا جاي شكيلك وانت واقفة معاهم. المهم سكت وقاعد يفكر يفكر، راح حق منه صديقه اللي هو مصطفى، مصطفى الأزعر أخو ناهد. راح له قاعدين هناك بقعدة الشرب وحشيش وخرابيط، وهذا مصطفى يخربط كله من اللي هو عفوا بلال يخربط كله من وراء أبوه ببلال، لو يدري فيه قطعة، بس يروح عند منه؟ عند مصطفى اللي هو الحين صار نسيبه بعد وماخذ اخته، يعني صفالهم الجو، يتعاطون ويسكرون وخرابيط وكذا. في ذيك الليلة قال له يا مصطفى أبيك موضوع، أنا متضايق بس ما أقدر أسولف قدام الشباب وأصدقائنا وكذا، مرني البيت. قال له أوكي. اليوم الثاني مرة مصطفى، ها شو نسيب شو صار؟ شفيك مضايق أمس وتقول لي أبيك موضوع؟ قال له اسمع عندي قصة وعندي مشكلة وكذا. قال له شنو؟ قال أبوي فاجئنا موضوع يبي يسجل بعض الأملاك باسم قمر البنت هاي اللقيطة اللي احنا مربينا. قال له ايه وبعدين؟ قال له ويقول انا بسجل لها هدية علشان هي بعد اذا يعني بعد ما توفى ما راح تورث فانا خايف عليها وابي امن مستقبلها. يضحك مصطفى قال له بس بحكي لك شيء النسيب. قال له شنو؟ قال له صراحة انا بموت صراحة بقمر. يطالع بلال قال له شوف مصطفى انا وياك نخربط ومسخرة اوكي، اما انك تقرب عند قمر ولا عند بيتنا تدري ابوي لو يسمعك، مو انك نسيبنا ولا ان ابوك ابو سمير وصديقه، والله لا يقطعك ابوي ويسويك لحم مفروم اقسم بالله. الا هالموضوع ابوي لو يمر احد البيت بس يمر زياره يعصب، فما بالك انت تتكلم على قمر اللي هو مربيها وهي اعز واحده من عيالنا. لا تفكر يا مصطفى. قال والله انا مغرم فيها يا بلال تكفى وكذا. قال له لو تموت انت اصلا تقدم لها ابوي بيطردك بالشلوت يعني من الشارع. انت شنو انت ازعر؟ وابوي ترى يعرفك ابوي. لا تعتقد انه لما جاء وخطب اختك من ابوك يعني جاب ناهد حقي انا انه ما كان يدري ان انت اخوها ازعر وراعي مشاكل. ابوي يدري بس لانه يعرف ان ابوك انسان محترم وانت مش محترم ترى على فكره يا مصطفى. قال زين انت الحين جايبني عشان تهزئني ولا شنو؟ قال انا جايبك عشان اشكيلك بس انت دخلت موضوع ثاني. قال له شنو الموضوع؟ قال له الحين انا ماني عارف شو اسوي، ابوي يبي يعطي حصه من ورثنا واملاكنا حق هذه بنت اللقيطه وبنت كذا بنت كذا ويسب فيها. من اللي قاعد تسمع السالفه؟ ناهد اخت مصطفى وزوجة بلال تسمع من ورا الباب. البنت محترمه لكن تدري ان زوجها هذا اصبح مش محترم واخوها اصلا مش محترم من زمان يعني، فقعدت تسمع ايش السالفه. ايش قال بلال المصطفى؟ قال ابوي بيعطيها ورث وكذا وانا لازم اتصرف. ويطالعه مصطفى قال زين واللي يحلك المشكله هذه؟ قال والله اعطيه عمري كله، اعطيه اللي بده اياه. قال انا اللي بحلك اياها، بتعطيني 1,000,000 ليرة. قال بس 1,000,000 ليرة؟ لك انت اهبل؟ ولك اذا بدك 100,000,000 ليرة بعطيك. قال 100,000,000؟ قال له بدي اعطيك مزارع. انت تعرف اذا سجل ورث باسم او حصة باسم هي قمر بتورث مزارع واراضي وبيوت وبي عنده اماكن واملاك في كل مكان في سوريا. بي يشتغل شغل على شراء الاراضي لما كانت رخيصة وهلا قيمتها بالملايين. اللي بدك اياه بعدك اياه. طبعا هو يبالغ 100,000,000، ما ادري والله كم تطلع 100,000,000. المهم قال له زين انا راح احلك هالمشكله، شو رايك؟ يعني انت لازم الحين تتصرف قبل لا بيك يسجل املاك باسم قمر، صح؟ قال صح. قال اذا نقتل ابوك. ويطالع مصطفى مصدم. قال انت مصدق ولا تغشمر؟ بالسوري طبعا. قال ايه مو علشان لا يروح يسجل الاملاك، خلينا نقتل ابوك وانت بتورث وبدال الورث اللي بيكون مثلا 50% بتاخذ لك 70%، على الاقل ما يروح شيء حق امر. قال بدك اني اقتله؟ انت صحيح انك واحد غبي وانك واحد ما بتفهم، ولك انت بتقدر على بيك، انت بتقدر تقتل بي اصلا، لك انا اللي بقطعك يعني تفكيرك. هاي انت وين رايح؟ وين تفكر انت؟ بدي تحلي مشكلة مش تورطني. قال زين نقتل قمر. قال ها؟ لا لا بكرة بننكشفه وبيشنقوني ويشنقونك. قال انت مالك خص يعني انا اللي بقتلها. قال حتى ولو انت بيصيدوك بكرة وبيقتلوني وبيقتلوك يعني. قال اسمعني انت الحين قمر لما تروح الكلية من بيوصلها؟ قال خي رضا. قال زين ننتظرها ونشوف الموضوع يعني موعد. ايش فيني موعد اللي تروح فيه الكليه؟ ونترصد لهم ونطلق على قمر النار ونقتلها. قال له يا مصطفى أنت مفكر حالك يعني بتجي شيء يعني شأفة ولد صغير عند رضا خي؟ أنت ما بتعرف رضا؟ رضا لو بيصيدك بيقطعك. رضا 24 ساعة بيحمل سلاح. رضا عنده فنون قتالية. رضا أصلا إذا بيشوفك بالشارع بيبزع عليك أصلا هيك يعني. رضا لوحده شراني. تفكر إنه بيتركك يعني بتقتل قمر أمر وهي حده يعني؟ أنت غبي؟ قال زين أنت حيرتني إيش تبي يعني إيش تبيني أحلك يعني المشكلة شلون؟ قال بلال أبيك تقتل قمر وهي داخل بيتنا وتسوي الموضوع موضوع سرقة وتسرق ذهب وكذا واسرق ذهب أمي وكذا. شوف خالد متزوج الحين وساكن في بيت والبيت اللي جنبه ساكن فيه رضا ومتزوج وعنده عيال وخالد ورضا دائما يكونون بالمجلس عند أبي اللي هو القعدة والديوانية ويجون متأخر البيت. ما في أحد في بيت أبوي لما يكون هو في المجلس إلا أمي وقمر وأختي هبة أصلا متزوجة وساكنة بجنبنا يعني. فالبيت ما في إلا أمي وقمر. قال زين تبيني أدخل عشان أقتل قمر صح؟ قال قالوا أمك. قال أنا أقول لك شيء، أمي بجيب لها سحلب وبحط فيه منوم ويمشي الحال، بتنام وانت بتدخل بتقتل قمر وبدي اياك تعمل فيها شو ما بدك. اني كلمة شو ما بدك رنت بمخ منه مصطفى. قال شو قصدك يعني شو ما بدي؟ قال انت مش عاجبيتك قمر؟ قال ايه. قال ادخل عليها وربطها واغتصبها وبعدين اقتلها وخلاص، منها انت بطفي نارك ومنها انا بطفي ناري وتموت ونخلص منها. تشجع مصطفى وهو ميت في قمر. قال بعد يخليني اغتصبها وبعد فوق هذا يعطيني كم مليون؟ لا. قالوا لا وفوق هذا بدي اياك تدخل غرفة امي وتسرق كل الذهب والمصوغات اللي عندها واي شيء تسرقه حلال عليك ما راح اطالبك فيه، وفوق هذا بعطيك كم مليون وبصرتك. كل هالسوالف اللي تسمعها منه ناهد ناهد كل شوي تضرب على خدها وحاط ايدها على فمها خايفة انها تصرخ من كثر ما خافت وتوترت من الوحشية والكلام الاجرامي اللي قاعد يقوله بلال زوجة حق اخوها مصطفى الازعر اللي ما يتوصف المشاكل. انجنت البنت راحت اتغلت الغرفة غرفتها وسوت نفسها نايمة يعني من الخوف ترجف. انطرت لين طلع اخوها مصطفى من البيت ودخل زوجها بلال شوي وجاء نام جنبها وقاعد يشخر ولا كأن منسق مع بلال ان يبيون يقتلون قمر وان بيغتصبها ويعتدي عليه يخرب بيته ولا هم شيء. أصلا نايم وهو مستانس إنه راح يحل المشكلة. طبعا لأن خايفين إنه يروح أبوه يسجل الأملاك باسمها فيبيستعجلون العملية. قال لا بكرة بكرة راح أرتب معاك الموضوع، أمي راح أنومها عن طريق السحلب وخالد ورضا راح يكونون قاعدين عند أبوي في المجلس وأنا بمر على عمي اللي هو أبو مصطفى اللي هو أبو سمير. قال أمر عليه أقعد عنده شوي وأروح أقعد عنده في المجلس علشان يكونون شايفيني وقت ما تحصل الجريمة. وتبقى قمر داخل البيت بروحه، أدخل عليها وخلص الموضوع وهذا مفتاح البيت ورجع ينام نسقينا بكرة. هذه انتظرت لين نام إبلال، أقعدت تتناقز من الخوف شو تسوي شو تسوي شو تسوي، شلون تنقذ البنت، شلون تخلص من هالزوج المعفن وعيالها عندها. انطرت لين طلع الصبح الفجر. هذا متعود يروح مع أبوها يفترون على المزارع ويأخذون الإيجارات وما أدري شنو ويبيعون بعض المنتجات مزارعهم على التجار ويروحون يعني. فيقوم الفجر قامت صحت بلال مبكر بعد، قالت لي يلا قوم يلا مو عندك شغل؟ قال شو اليوم ما شاء الله مصحيت مبكر يعني. قالت لي انت؟ قلت لي عندي شغل. المهم صحى وراح عند ابوه، يبي يرافق ابوه من الصبح علشان الوضع يكون روتيني طبيعي، ابدا ما في شيء اختلف. وتقوم هذه ناهد اول ما طلع بلال وتاخذ عيالها الاثنين وتطير الى بيت ابوها ابو سمير. ادخلت عند امها، يمه وين ابوي؟ قالت لها ابوك في الورشه، في ورشه الحداده. قالت خلي عيالي عندك والحين جايتك. وتروح الى ورشه ابوها، قالت له يبا تعال ابيك الموضوع. انصدم ابوها اول مره يشوف بنته ناهد جايته الورشه، يعني شوفي صاير شيء كذا. قالت له ابيك الموضوع يبا ضروري. اخذت ابوها على البيت وقالت له يا يبا مصطفى ولدك جايني البيت وقاعد مع زوجي بلال واتفقوا انه يقتلون قمر. انصدم ابوها، ايش قاعد تقولي انت؟ قالت اي نعم هذا اللي صار، لان ابو بلال قال حق عياله انه بيسجل لها هديه وهذا حاقد زوجي وانا انصدمت منه وكذا، والله يخليك يبا انا ما ابي ارجع حق الحقير. قال انت من صدقك ارجعك حق الخنزير هذا؟ واخوك هذا والله العظيم الا اقتله. قالت له لا يا يبا لا تتصرف من كيفك، انت ما تقدر لا على مصطفى ولدك ولا تقدر على زوجي، كلم ابو بلال في الموضوع ولحق على البنت لا يقتلونها لانهم يبي ينفذون العمليه اليوم بالليله، الليله اليوم. قالها شنو؟ قال خليك خليك في البيت. ويطير وين راح؟ راح جاب ابو بلال، قال ابو بلال ابيك موضوع. قال عسى ما شرش فيك؟ قال ابيك موضوع وكذا. كان جنبه ولده اللي هو نسيبه اللي يصير لعمه، هذا هلا عمي وكذا. قال له شوي ابي اكلم ابوك على الانفراد. راح قال أبيك الموضوع بس لا تخبر ولدك عن الموضوع أبدا، تعال أبيك بسالفة. قال أوكي. راح صرف بلال، قال خلاص روح أنت المكان الفلاني خلص الشغل وأنا بروح مشوار نبي نشتري شيء ونرجع. راح أبو بلال مع صديق أبو سمير، وراح وين؟ إلى بيت أبو سمير، ولا هذه ناهد وتسلم على عمها أبو بلال. عمي كيفك شو أخبارك؟ عمي الموضوع قالت له السالفة من أول لي سلام عليكم. قالت له يبون يقتلون قمر وك انجنبوا بلال وهدد وهو بروحه عصبي ولقوا الموضوع في قمر. أوه السالفة كبرت، شلون والله لقتلهم والله كذا. ويلتفت عليه أبو سمير قال له يا أبو بلال مصطفى أنا بعلن قدامك اني متبري منه ليوم الدين ودمه حلال لك. قال له يا ابو سمير وانا اقول لك ان ولدي بلال دمه حلال وراح اخلصك منه ومن مشاكله، وخل بنتك قاعده هني وبنتك ما راح يجيها شيء لا هي ولا عيالها. قال له بس سو ما بدالك فيهم يا ابو بلال. قال له بس خلاص خل عندك زوجته وانا راح اشغله طول اليوم عشان ما يحس ان ناهد عندك في البيت، ماشي؟ قال اوكي. كل شوي يدق على بلال، تعال بلال روح من الفلان مكان الفلاني، روح المكان الفلاني. يدق عليه ارضي، طبعا عندهم نفس المحل وكذا، يدق عليه ارضي عشان لا تقول شلون موبايلات، ترى في موبايلات بالثمانينات بعد، في موبايلات بس نادر يعني بس التجار عندهم. المهم يدق على يشغله عشان ما يروح البيت. وهذاك اصلا يبي ينشغل ليش؟ علشان يثبت مكان وجوده، فهو مبسوط ولا لعبوا عليه يعني، لعبوا خطه على خطه. شلون؟ المهم راح جابوا العيال منه خالد ورضا. خالد ورضا قشران، لا تقول لهم يعني نفس ابوهم، ماخذين طبع ابوهم عصبيه لكن حقانيين وفيهم جرأة مو طبيعية، وأبوهم علمهم على الشجاعة يروحون يكسرون رأس أكبر شخصية إذا تعدى عليهم ويمسك عياله. قالوا اسمعوني السالفة كذا وكذا وكذا وكذا. انصدموا، شنو عرضنا وشرفنا ويقول لك اغتصبها واقتلها الحقير يدخل بيتنا وكذا؟ انجنوا. قالهم لا لا لا أبيكم تتصرفون بحكمة، ترى أنتم ما أنتم أقوى مني ولا أشجع مني، لكن أنا جبتكم علشان أنفذ فيهم الخطة هذه تمشون بحذافير. قالوا شنو؟ قالوا شوفوا أهو خلوه يمشي على الخطة مالته، لأن بالليل راح يروح إلى البيت، بيت أمك، ويشربها سحلب فيه منوم. زين؟ قال خلوه يشربها ولا تبلغون لا أمكم ولا قمر. أول ما يطلع من عند أمكم وهو ضامن أن أمكم راح تنام ويخلي قمر صاحية وهي ما تدري، أمكم نعسانة راح تكون ونايمة، أنتم تجون تأخذون أمكم وتأخذون قمر وتخبونها في بيت خالد، وترجع مرة ثانية أنت يا خالد تنام مكان أمك، وأنت يا رضا، رضا أكشر، هذا رضا أكشر من خالد، قال أنت يا رضا تنام مكان قمر، وكل واحد عنده سلاح، أول ما يدخل عليك مصطفى ينفذ الخطة يرفع عنك الغطاء أبيك تقتله. قال أوكي، واعمل فيه شو ما بدالك. قال أكيد يا بي. قال أكيد. قال حق خالد، وانت إذا تغيرت الخطة ودخل عليك مثلا، يمكن يدخل عليك انت الأول مصطفى، حاول انك تقتله واعمل فيه اللي بدك اياه. قال اوكي. انتظروا لحد الليل، شغل بلال شغله شغله شغله، بعدين قال خلاص روح، وهم يراقبونه من بعيد لبعيد. راح البيت فعلا وجايب سحلب حق امه، راح عند امه، اهلين امه ما تدري شو السالفه، اهلين وكذا. قال له والله انا اشتهيت لك هالسحلب يا يمه، وامه يعرف امه تحب السحلب. قامت تشرب وتسولف معاه وكذا، وبعدين قال يلا بمشي. قالت شو انت جاي بس عشان تجيب لي سحلب؟ قال لا لا انا جاي اشتهيتها لك يمه وجبتها. المهم طلع هو عارف ان امه الحين بتنزل فيها النومه، ما تخليها الا تقعد الصبح، يعني ما تدري ايش اللي يصير. اول ما مشى قعدوا يراقبونه، لان كان موصيه ابوه ان ابيك تمر علي قبل لا تمر على عمك سمير، ابو سمير. قال اوكي. فهو راح البيت، وبعد ما طلع راح يمر عند ابوه في المجلس، واخوانه يراقبون. اول ما طلع بلال ادخلوا البيت، وامهم توها نعسانه، قالوا لها يلا ما امشي امشي معانا، نبيك الموضوع في عزيمه وكذا، وابوي معصب ويبينا نمشي، يلا يا قمر البسي ملابسك. قالت شو اي عزيمه وش اللي صاير وكذا؟ قال يا يمه ابوي عصبي، تعرفين لا يعني تسالين واجد، خلينا نخلص يا يمه، هم خايفين تنام لان امهم ما شاء الله شوي وزن وكذا، يبي يتعبون بشيلتها. المهم الام شوي شوي ولا هي خلاص طاحت، قالت انا مش ما بقدر بدي نام، بدي نعساني بنعساني وتنام. قالوا لا حول، طبعا قمر مصدومه ايش فيها امي كذي وكذا، ويصحونها وتأشر لهم تقول لهم مخروا يعني، ويقوم خالد ورضا ويشيلونها غصب ويحطونها بالسياره، ويقوم خالد ياخذها لبيته وينزلها ويحطها عند زوجته ومعاها قمر، ويرجع مره ثانيه للبيت ونام بفراش امه. ما عندهم وقت وخايفين ان مصطفى يجي يراقب البيت يعني مبكر يعني، فهم يبي يستعجلون الوقت. فعلا نفذوا الخطه ونام مكان امه خالد، ورضا راح نام مكان بسرير اخته قمر، وكل واحد ماسك سلاحه ومنتظر يبون يسمعون اي صوت. المهم وعندهم واحد القهوجي هذا اللي جايبه ابو بلال عنده، قال له ابيك تراقب البيت يعني تشوف من اللي يروح كذا تبلغني. فعلا اول ما جاء منه مصطفى يتسحب، طبعا ناهد كانت سامعة الخطة، قال له أنت إذا بغيت تجي ادخل من السطح من الخلف وانزل على البيت، وأمي نايمة تلقاها وادخل إلى قمر وغرفتها المكان الفلاني، ومعطيه الأحداثيات كاملة، وإذا بغيت تطلع اطلع من الخلف لأن بيوتهم صفة جنب بعض وخاف أحد يشوفه وكذا، وهذا قاعد يراقب المكان اللي محدد له. فعلا شاف مصطفى هو يدخل من السطح وكذا، وهذول منتظرين ويسمعون صوت واحد داخل وكذا. قالوا بس خلص. أول ما جاء مصطفى يتسحب راح وين؟ إلى غرفة الأم، يبي يتأكد أنها نايمة، لأن عطاها وقت اللي محددة، قال له أنا بعد العشاء بشربها، أنت تعال بعد 3 ساعات 4 ساعات تكون يعني نومة عميقة. المهم جاء شوي شوي يفتح الباب ولا الأم نايمة. طبعا مو الأم، خالد. وخالد يسمع الصوت، حاط السلاح جنبه بس ناطرة بس يقرب يسمع، يعني إنه خطواته دخل الغرفة، لكن استغرب إنه رجع مرة ثانية يسكر الباب. قال بس راح مصطفى يتسحب إلى غرفة قمر. أول ما دخل ولا هذه قمر نايمة، ويسكر الباب ويقفله. أول ما قفل الباب رضا أبوه قايل له اقتله، يعني أطلق عليه في مقتل وبعدين سوي فيه اللي تبي تسوي فيه، يعني قصدي يعني لو تبي تمثل فيه تكسر جثته تقطعها كيفك. رضا شو بيسوي؟ أول ما سك حس إنه واحد دخل وقفل الباب، ويقوم رضا ويشوف مصطفى داخل غرفة أخته. أهلا وسهلا، هلا مصطفى. مصطفى طبعا جاي الحبيب معاه سكين ومعاه شريط لاصق ومعاه حبل يبي يربطها ويغتصبها وبعدين يقتلها، كل يعني أريحية. الحبيب دخل معاه حبل وسكين وشريط لاصق، ويقوم رضا أهلا، لحظة انزل انزل، نام على الأرض، نام على الأرض، وينام على الأرض وياخذ الحبل ويربطه. ربطه تربيطه شوي ولا داخل منه خالد. قال ها، قال لا لا لا شو مفكرني، ترى هو صحيح ابي وما برد له طلب، لكن هو قال لي يعني حكى لي اعمل شو بان بدك فيه. قال لي خلاص، وانا كمان يعني مش انت لوحدك يعني. قال اوكي تعال، ويكفلون الباب ومربطينه. ايش سووا في مصطفى؟ حاطين الشريط اللاصق على فمه، وقعدوا بالسكين اللي جايبها يقطعون منه شقف شقف. سووا تعرفون شاورما، شلون الصيخ الشاورما، امسكوا رجله وقعدوا ينحتون فيها نحت بالسكين. اوه هذا يصرخ وشريط اللاصق والله يخليكم والله، ويقطعون فيه يقطعون فيه يقطعون فيه، يروحون وين الأماكن اللي فيها ألم، لكن ما يخافون إنه يضربون شريان رئيسي ويموت بسرعة، لا لا لا لا، حالفين يودون لأبوهم إنه لحم مفروم، إنه ما يعرف الجثة، حالفين إنه ما يعني ما يكسرون من العظم، لا يشيلون اللحم عن العظم، ويقعدون طول الليل. أصبحوا يعني مثل المجانين، مثل آكلي لحوم البشر من القهر اللي فيهم. هذا شلون متجرأ جاي يغتصب ويقتل أختنا قمر اللي أعز وحدة عندنا في البيت، أبوهم ربيهم على المرجلة وهذه أختهم، وداخل بيتنا اللي بحياتنا ما جاء واحد حتى يسلم عند الباب يخافون، هذا جاي يغتصب أختي داخل البيت. والله لا نعذبك، ما تموت بسرعة. لحد أذان الفجر هذا اللي كان يراقب البيت مل ورجع لأبوه، رجع لأبوه قصدي أبوه والعيال. قال لعمي شاف خالد عند اللي هو عفوا بلال قاعد عنده، وكل شوي بلال اللي بيمشي يقول أقعد أبيك موضوع. بلال مصدوم يعني أبوه شبي فيه وقاعد، قال عندي ضيوف ما أشوف ضيوف قاعدين وسهرانين عندي، خليك قاعد. طبعا هذا موصي ضيوفه وربع أنه يقعدون وكذا شوي. قال أبو سمير أنا بمشي، قال خلاص خل يوصلك إبلال. ساسر منه أبو سمير، قال له أول ما توصل البيت راح أرسل لك الولد هذا اللي يشتغل عندي ويقول لك أن في جريمة حصلت يعني في بيت أبو بلال، وخل يسمع بلال وقول لنا صارت جريمة في بيتكم وانقتلت أختك وتعال الحق وكذا. قال أوكي، مشى أبو سمير وراح معاه بلال يوصله، ومسك بلال هناك يبي يلعبون عليه. المهم العيال ليل فجر وهم يقطعون فيه. يوم جاء هذا اللي اشتغل عنده أبو بلال قال له يا عمي ترى دخل البيت وما طلع، وأسمع صراخ. وقال أصرخ منه؟ قال لا مو صرخ عيالك، صوته واضح لكن مغموت، هذا مو صوت عيالك، وأسمع عيالك يسولفون مع بعض ويضحكون. قال له بس خلهم على راحتهم. فهم ابو بلال، قال هو اصلا قاطهم قطه هذه كانه يعني خايف شوي من الحلال والحرام، لكن يبي يشفي غليله منه، فقال لهم سووا اللي ويدري في عياله انهم مطانيخ مجانين شوي، قال لهم اخذوا راحتكم. يوم قال عيالك اسمحهم يضحكون وفي واحد يصرخ كانه صوت مصطفى، قال خلهم شوي. المهم لين مشى ابو سمير، قال تروح الحين ركض بيت ابو سمير وقول له الحق يا عمي ابو سمير، انت وبلال ترى في جريمه صارت في بيت ابو بلال، لقوا بنتهم مقتوله. شوي ويروح لهم هذا يسوي التمثيليه، او يدخل على ابو سمير، الحق يا ابو سمير، الحق يا بلال، اختك انقتلت، ابوك اول ما دخل البيت لقى اختك مقتوله، الحق وكذا. وبلال يمثل لا اختي ويركض، وابو سمير يركض وراه. طبعا ابو سمير طول الوقت وهو يفكر ايش سوى ابو ولده مصطفى، كان يتمنى ان ولده يموت، لكن يعني هو صدق انه كان مقهور من ولده، لكن يعني يبي يعذب ولده علشان يعني شلون، عشان كنوع من الاعتذار حق ابو بلال، انه شلون ولده يفكر انه يغتصب بنت ابو بلال اللي رباها وعزيز عليه وبنت صديقه هو كذلك. انتم فهمتوا الفكره يعني شلون، من كثر ما هو حاقد على ولده يقول انا بروح ان شاء الله لحق قبل ما يقتلونه، يعني قبل يموت عشان انا اتشفى بعد، من كثر ما هو مقهور على الدناءة والخسة اللي ولده قاعد يفكر فيها وكذلك الحقير اخوها. المهم ويجيكم بلال يركض، اول ما دخل البيت ولا خالد ورضا واقفين يسوون نفسهم يبكون، طبعا قاعد يمثلون يدرون انه راح يجي يركض، ودخل وراه ابو سمير طبعا، وابو بلال يسوي نفسه حزين منزل راسه ومغطين جثة ما لها لا وجه لا ايدين لا مقطع مخربطة، وبلال يطيح على الجثة مغطينها بكذا ويطيح عليها، لا اختي حرام اللي عمل هيك بدي اشرب من دمه. قال لها شوفها يا بلال، شوف اختك شو عملوا فيها، ويرفع الغطاء ما تحمل المنظر، متقطعة تقطيع الجثة، ما عرف اذا هذه اخته ولا اخوه ولا مصطفى ولا منو ما يدري، ويغطي الجثة ويطلع برا يرجع، انصدم من هول المنظر، شنو هذا مصطفى يخرب بيتك شو عامل يا مصطفى، قاعد يفكر بينه وبين نفسه. المهم يرجع من الحقير اللي عمل هيك ويطالعون اخوانه ويطالع ابوه ويطالع ابو سمير. ابو سمير اول ما شاف الجثة قاعد يبكي، عرف جثة ولده، واخوانه يطالعونه ويضحكون فيهم ابتسامة على قهر على عصبية على يبي ياكلونه، والابو يطالعه قال شو بلال حبيبي، بدك تجيب شاب يدخل بيتي ويغتصب بنتي اللي هي أختك ويقتلها كرمال أنت خايف أني أعطيها شقفة أرض ولا مزرعة، ولك أنت مفكر حالك أنك ابني يعني أنك بتمون علي لهالدرجة؟ لك أنا مش قايل لك وأنت صغير الكلمة اللي كنت دائما برددها قدام أمك اللي حلفت عليها بالطلاق، أن لو بتنشخط قمر شخطة واحدة أمك بطلعها وأنتم كلكم برميكم بالشارع، أنت نسيت كل هاي علشان الفلوس؟ ينصدم بلال، ما هو عارف هل يعني شنو يعني شنو أنتم كاشفين الموضوع، مو فاهم، خايف يعترف يكشف نفسه وخايف ان الموضوع مفهوم غلط. شو اختي قال اختك، ويجيبون منه ناهد، يا ويلك يا بلال، الله لا يحطني موقفك، الله يكفينا شرك، عذه، ويجيبون ناهد. اهو يوم شاف ناهد انصدم، وعم ابو سمير واخوانه ولا اخوهم طلع السكين وحاطها على يدينه كذي يطقطق فيها يسوي له كذي اخوه. منو هذا؟ مو خالد اللي اصغر منه؟ لا اللي صغير هذا رضا. اكشر عده رضا هذا لا تحرض على احد، لا تحر، انا ودي اقول تشبيه لكن لا تحرض على لا ابوه يقول له هذا مأذيني والله ان شاء الله يكون منه، يقطع يقطع ويطالع بلال يسوي له كذي بالسكين. وبلال مصدوم هذول ايش فيهم يعني. قال له يا بلال هاي جثة مصطفى وهي ناهد اللي سمعت كل اللي دار بينك وبين مصطفى شوي ولا جايبي له منه قمر. وقمر مصدومة من الوضع ما هي دارية ايش اللي صاير. قال هاي قمر، قمر خلاص روح توكل على الله. وأول ما مشت قمر تأكدوا أنها مشت دخلت بيت خالد، رجع خالد ها وين قمر؟ قالوا لا خلاص دخلت البيت. ويطير رضا ويطعن بلال طعنه وين؟ اطعنه في خصرة وسحب السكين. وهذا يصرخ الحق علي يا يبا الحق علي يا عمي يا ناهد يا كذا. قال حق ناهد امشي خلاص. ويقعد بلال ينزف ينزف. قال لا انا ما راح اقتلك، احنا راح نعذبك قبل لا تموت. انت مو كفو تموت اصلا، حرام فيك الموت، انت لازم تعذب شوي. انا طعنتك بخصرك بس عشان اضرب لك الكلى بس، هذا رضا مجنون عشان بس تعذب قبل لا تموت. لا لا لا انت لازم تعذب. ويقعد ابوه يضرب فيه كفات وشلاليت، اضربه ضرب لين تعب. قال حق خالد كمل عليه لا تخليه يموت بسرعه. ويضربه خالد ويضربه رضا، يضربونه ضرب بس ضرب مو موت. لين نزف ساعتين ثلاثه وهو يترجى ويبكي وحالته حاله لين مات. يوم مات وخلصوا راح أبو بلال بنفسه وبلغ السلطات الأمنية وقال لهم إن دخل واحد على بنتي وأنا قتلته وطلع عياله من السالفة، لكن رجال الأمن ما صدقوه. اللي صار تقطيع يحتاج رجالين ثلاثة يعني، وقاتل ولدك ليش يعني؟ ليش قتلت؟ قال والله هذا كان متعاون كذا وهذه زوجته تشهد وكان بيقتل بنتي والأم موجودة الحين حاطي لها منوم وفعلا فحصوها ولا فيها منوم وولدها بلال اللي اقتلوه هو اللي حاط حق أمه، العملية مكشوفة كامل حتى أبو سمير يدري. وقال أنا متنازل عن دم مصطفى الحقير وأبي أبو بلال يسامحني. وأبو بلال خذوه وخذوا عياله مشتبهين فيهم واعترفوا، والعيال يقولون لا يبا أبونا ما سوى شيء، إحنا اللي قتلنا. والأبو يقول لا يبا عيالي ما سوى شيء، أنا اللي قتلت. المهم راحوا حطوا لهم أفضل محامين، اسجنوهم لمدة 9 أشهر وبعدين طلعوهم لأن الموضوع فيه فعلا موضوع شرف وأن هذا كان داخل عليهم وقصة يعني طويلة عريضة. وأصلا تنازل أبو سمير عن دم مصطفى والكل تنازل عن حق يعني كل شخص، وهذا ولده وهو اقتله لأنه حقير وكان يبي يقتل. المهم طلع أبو بلال وطلع خالد ورضا من السجن وردوا حياتهم طبيعي. لما توفى بلال وتوفى مصطفى، أبو سمير وأبو بلال قبل يأخذون التحقيق ويحجزون أبو بلال وصى أهل المدينة كلها اللي بدومه اللي يحبونه ويعزون عليه وأصدقاء، قال أنا أبي منكم طلب، لحد يجي يترحم على بلال ولا على مصطفى ولا يصلي عليه ولا يروح يعني حتى إنه يدل وين مكان قبره أو جنازته، وحتى ما أبي واحد يذكره بالخير. وهذه أملاك أنا اللي هي النصيب بلال راح تروح حق زوجته ناهد وحق عياله ووزع الورث وكذا وسحبوا. بعدين عاد راحوا سجن 9 أشهر طلع ولا عياله الحمد لله كل واحد يعني ببيته وحياته مستقرت. وإلى الآن أبو بلال موجود على قيد الحياة الله يعطيه الصحة والعافية وطول بعمره، وعياله خالد ورضا من أكبر التجار المعروفين في الأراضي والمزارع في دومة. وقمر طبعا تقدم لها شاب دكتور محترم مولد عائلة أخلاق وكذا. هذا يعني يقولك بعد السالفة كثير يعني شباب شافوا مثلا قمر في الكلية وفي الجامعة وأعجبوا فيها، البنت جميلة وأخلاق ومتربية وبنت عز وكذا، وبعدين عرفوا قصتها أنها يتيمة، أنها بنت الله يرحمه أبو غازي وكذا، فالكل يتمنى يتقدم لها، لكن لما يسمعون أن عندها أخوان خالد ورضا وأبوها أبو بلال، وش سوى بولده، وش سوى بولد نسيبة اللي هو ولد صديقة، وشون قطعوه وكذا، الكل يخاف يناسبهم. لين جاهم هالدكتور قال لهم يبا شفتوا أنتم سويتوا في بلال وفي مصطفى، أنا مستعد أني أقدم نفسي وتقطعوني تقطع إذا يوم من الأيام يعني زعلتها بكلمة. قالوا له بس تستاهلها، وزوجوه وعاشت أحسن عيشة وعندها عيال ورب العالمين فاتح عليها وعلى زوجها وعايشين في خير وصحة وسلام. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.